الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فمعذرة عن عدم الحضور الأسبوع الفائت لوفاة أحد إخواننا الفضلاء في حادث سيارة، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله عنده بقبول حسن. واليوم وفاة أخينا في الله الشيخ إبراهيم سليم، وإن شاء الله ستكون الجنازة بعد صلاة العشاء من الجمعية الشرعية. وأسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يتقبلهم قبولا حسنا وأن يعاملهم بما هو أهله، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وهو عنا راض. ثم هناك أمر ثالث، هناك أخت ستجري عملية جراحية بعد ساعة واحدة في مستشفى المنصورة الدولي، فصيلة الدم أو موجب. اللي فصيلة الدم أو موجب يعني أسأل الله تعالى أن يصلي عليه وأن تصلي عليه ملائكته وندعو له جميعا إن شاء الله. مين فصيلة الدم أو موجب؟ الله أكبر، لله الحمد. فإذا كده رجل طيب، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يغفر لكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يقيكم مصارع السوء، اللهم أمين يا رب، وأن يحسن خاتمتكم في الأمور كلها. هذا المسجد مسجد الخير اللي أنت عاوزه، ما شاء الله. اللهم بارك في إخواني يا رب، اللهم بارك في أهل السنة يا رب، بارك في صحتهم وعافيتهم وأحسن خاتمتهم، ما شاء الله. شوف يا أخوانا، مجالس الخير لا تعد من الخير، ولا رأيكم إيه؟ الحمد لله رب العالمين. بعد أن تكلمت معكم في الحلقات والدروس السابقة عن سمات وأصول بناء الشخصية المسلمة لا سيما في هذه الأعصار، تحدثت معكم عن الاعتقاد وعن الالتزام وعن الواقعية. واليوم أتحدث عن بعد خطير جدا، وهو البعد السلوكي أو البعد الأخلاقي أو الأصول الأخلاقية. الأصول الأخلاقية هو ذلك الجانب الذي يظهر في حركة الفرد، في فعل الفرد. فأنت عقيدتك بينك وبين الله، وطاعتك في معظم أمرها بينك وبين الله، ولكن هناك محاككة بينك وبين غيرك، بينك وبين غيرك، سواء كان ذلك الغير زوجة، أولاد، جيران، أقارب، معارف، أصدقاء، عموم المسلمين، غير المسلمين من الذميين وغيرهم. فهؤلاء جميعا لا ينظرون منك إلا إلى جانب الأخلاق. فجانب الخلق هو الجانب المظهر لالتزامك أنت، الجانب المظهر لالتزامك أنت. عندما نقرأ في تاريخ دخول الإسلام منطقة جنوب شرق آسيا، لا نجد مسلما عسكريا وصل إلى هذه الديار، ليس هناك جيش عسكري رسمي وصل إلى هذه الديار. الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، هذه المنطقة لم تصل إليها جيوش المسلمين، وإنما وصل إليها تجار المسلمين. التجار معروف عنهم أنهم رحال، وكان الرحالة قديما هم التجار، يعني ابن بطوطة وغيره، هؤلاء كانوا التجار، فيجمعون بين التجارة وبين جمع الأخبار عند الأسفار. ولكن التاجر المسلم في رحلته ليست وظيفته أن يكون جامعا للمال. إزاي يجمع المال ويحصل المال من أي سبيل كان؟ كما هو الشأن في هذه الأيام أن نية التاجر ووظيفة التاجر أن يزود أرباحه وأن يكثر مكاسبه وأن يوسع نقطة أعماله وأشغاله. لا، التاجر المسلم له نية أخرى وله عمل أعظم، وهو نشر دين الله عز وجل. إذن التاجر بيروح يشتال الجلود، وبيشتال الصمغ العربي، وبيشتال المنتجات العربية، ويروح جنوب شرق آسيا ليجلب من هناك التوابل والبخور ونحو من ذلك. لكن هو شايل التجارة بتاعته قبل ذلك، ويحمل ماذا؟ يحمل دينا عظيما يحبه ويواليه ويعظمه ويوقره، ويتمنى أن لو يموت من أجل رفعة هذا الدين. يبقى كل هم التاجر مش أن يكسب في تجارته، ولكن هم التاجر يعمل إيه يا أخوانا؟ يعمل إيه؟ ينشر الإسلام بين هؤلاء الناس. إذن لك أن تتصور ماذا سيصنع ذلك التاجر. هل يا ترى سيقع في الكذب؟ لا. في الغش؟ لا. خداع؟ لا. الغدر؟ لا. هل سيكون في منظره وسمته وشكله مثار اشمئزاز ومدعاة لسخرية؟ لا. لكن هناك انضباط والتزام، هناك ديانة وعفاف، هناك أخلاق وآداب. الناس لما شافوا التجار المسلمين في هذه الصورة العالية الطيبة من الأخلاق والسلوك الرفيع أحبوا دين هؤلاء الناس، أحبوا دين هؤلاء الناس. ما هو ذلك الدين الذي يربي أتباعه على ذلك؟ ولذلك بعض الأوروبيين قرأوا عن الإسلام، فلما قرأوا عن الإسلام أسلموا، قالوا بقى نروح بقى بلاد المسلمين ديت عشان نشوف الإسلام الحقيقي بقى. فلما نزلوا ديار المسلمين قالوا الحمد لله الذي هدانا للإسلام قبل أن نرى المسلمين. قالوا الحمد لله إن احنا بقينا مسلمين قبل ما نشوف المسلمين دول. ليه؟ لأنه لو رأى المسلمين في مجتمعاتهم لتعجب، هل هؤلاء هم المسلمون؟ سب الدين والسباب والغيبة، النميمة، ترك الصلاة، هجر المساجد، الوقيعة، الظلم، الاعتداء على الشرع، الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام، عدم إظهار السنة، الازدراء بأهلها، هل هؤلاء مسلمون؟ فقالوا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين قبل أن نرى المسلمين. سبحان الله. ليه؟ في العصور الأولى كان الناس يسلمون عندما يروا المسلمين دون أن يحدثوهم عن الإسلام، يعني من غير ما يتكلموا عن الإسلام الناس كان بتخش الإسلام. ودلوقتي الناس بتخش الإسلام بالقراءة لا بمحاكاة المسلمين. صديق عاش في فرنسا مدة طويلة فبيقص علي أن بعض المسلمين الذين يعيشون في أوروبا ينغمسون في المعاصي والكبائر أكثر من انغماس الأوروبيين. يعني الأوروبي بيشرب الخمرة عشان تعدل مزاجه في أوقات محددة، لكن المسلم المغربي أو الجزائري أو ما إلى ذلك عندما يدخل الخمارة فإنه يحتس الخمر حتى لا يكاد أن يستطيع ينهض من مقامه. سبحان الله. يعني نحن نقدم صورة سيئة عن الإسلام، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز. ولذلك الجانب الأخلاقي في حياة المسلم جزء أصيل في تكوينه كمسلم. ما ينبغيش أن احنا نفرق بين العقيدة وبين الأخلاق. لماذا؟ لأن الأخلاق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة، فمن صحت عقيدته وعظمت عقيدته عظمت أخلاقه وصفت آدابه وحسنت سلوكياته، والعكس بالعكس. لما تجد إنسان سيء الخلق اعلم بأن عقيدته ليست صافية، فيها أخطاء. يمكن أن يكون سليم العقيدة نظريا ولكن عمليا ليس بذلك. يعني نظري قل له قل لي كده شروط لا إله إلا الله يسمح حالك. قل له ما هي أدلة الصدق في لا إله إلا الله، يقول لك أدلة الصدق قال الله تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، يحفظك الأدلة. قل له ما هو القدر، يقول لك ما هو مراتب القدر، يقول لك ويقول لك على كل مسألة أدلته. طب دعه يقع في مسألة قدرية ماذا سيصنع؟ دعه يقع في مسألة قدرية ماذا سيصنع؟ سترى العجب العجاب، سترى العجب العجاب. إذا رجعنا للمربع الذي تكلمنا فيه في بداية دروس بناء الشخصية المسلمة، أن اهتمامنا بالجانب النظري والمعرفي أكثر من اهتمامنا بجانب التطبيق والعمل. ده مشكلة كبيرة جدا يعيشها المسلمون في هذه الأزمان. مسألة العمل والتطبيق والممارسة دي مسألة ضيقة جدا في حياتنا، ضيقة جدا في حياتنا. ومسألة المعرفة والنظر مسألة واسعة جدا. فبالتالي فليس هناك تناسب بين هذا وذاك، ليس هناك تناسب بين هذا وذاك. نرجع إلى مسألة الأخلاق. إذن الأخلاق هو الجانب الذي يظهر التزامك أنت، يظهر التزامك أنت. الناس يمكن أن تلمس صدقك وأن تلمس بشاشة وجهك، بشاشة وجهك، وتلمس انشراح صدرك، وتلمس أمانتك، وتلمس عفة لسانك، وتلمس مشك في قضاء مصالح العباد، وتلمس حبك للمساكين، وتلمس عطفك على الفقراء، وتلمس وتلمس إلى غير ذلك. إذا ده هو الجانب المظهر، الجانب المعلن، الجانب المعايش. وليس الأمر كما يظن الناس أن الأخلاق ليست لها فائدة في بناء الشخصية المسلمة. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ده سورة القلم، من أوائل السور التي نزلت في القرآن سورة القلم. فلما زكى الله تعالى نبيه زكاه بماذا؟ بالخلق، زكاه بالخلق. والخلق، والخلق السلوك والأدب، الخلق هو السلوك والأدب. كذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وفي بعض الألفاظ كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجم القرآن عمليا، وكانت أخلاقه مرتبطة بالقرآن، هدي القرآن ونور القرآن. اقتبس منه النبي عليه الصلاة والسلام هداه، هداه. عندما نقرأ في بعض التراجم يقول لك فلان كان وقافا، وقافا. يعني ايه كلمة وقافا دي؟ وقافا أي يعرض نفسه وحياته وأقواله وأعماله على الكتاب والسنة، فيقف مع نفسه ليحاسبها ويهذبها كي تكون مستقيمة على الخلق. كان وقافا، كان وقافا، لم يكن متجرئا بل كان وقافا. أيضا عندما نقرأ في تراجم العلماء ونقرأ في نصائح العلماء نجد بأنهم كانوا يحرصون على جانب الأدب. ففي الأثر كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. سبحان الله، كلها آداب. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح وأحسن بينه وبين الله أصلح الله وأحسن له بينه وبين الناس. عندما نقرأ قول عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان أركانا وفرائض وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. جملة فما أنا على صحبتكم بحريص أدب من الأداب. قول علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. كونوا من طلاب الآخرة، عندما تقرأ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تجد أن الجانب الأخلاقي جانب عظيم جدا في القرآن والسنة، جانب عظيم جدا. هات أي سورة في القرآن واقرأ فيها وحاول طلع الأخلاق الموجودة في هذه السورة، تجد ما شاء الله تنضح بكثير من الآداب. أدب الإحسان، الصدق، المودة، المودة. مثلا تجد أدب المعية، أدب الموالاة، كلها آداب حث القرآن عليها وأتت السنة ببيانها وإيضاحها أيام إيضاح. فلو أن أحد إخواني جزاه الله خيرا عند قراءته لورده في القرآن بيقرأ كده من أول البقرة كده ونازل كده، يحاول أنه يركز على الجانب الأخلاقي في القرآن، يشوف كده طلع كده آيات الأخلاق يطلعها، وكل آية أخلاق يطلعها يسأل نفسه هذا السؤال: أين أنا من هذه الآية؟ كل آية طلعها، ها؟ يعني مثلا والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، يا والله يحب المحسنين. طيب من هم المحسنون هؤلاء؟ نقرأ معنى الإحسان، نشوف أن الإحسان أيضا موجود بيانه في الكتاب والسنة. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك إيه؟ ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ده قيمة أخلاقية، أن الإنسان يستبطن روح المراقبة، يستبطن روح المراقبة، وهو ما يسمى بالدراسات المعاصرة اللي الضمير، الضمير أو تربية الضمير في النفس البشرية. فالإنسان لابد عند قراءة الوردة يطلع كل موقف من هذه المواقف ليسأل نفسه: أين أنا من هذه الآية؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلق على غنم أفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. يعني أخطر حاجة تأذي الإنسان وتأذي دينه حب الشرف وحب المال، أكبر حاجة تؤذي قلب الإنسان المسلم حب الشرف، الشرف اللي هو السلطة، حب السلطة، حب الوصول، نفسه يوصل، نفسه أعلى واحد، ها؟ حب السلطة، حب التسلط، حب الرئاسة، حب الزعامة، وحب المال، آفتان تصيبان قلب المرء وتقضيان عليه. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام خطورة حب الرئاسة وحب المال على القلب وإفسادها للقلب كإفساد الذئبين الضاريين لزريبة الغنم إذا سرح فيهما. لو جبنا ذئبين كبار وجعانين وسبناهم في زريبة غنم هيعملوا فيهم إيه؟ هيعملوا إيه؟ هيأكلوهم كله، واللي مش هيتاكل مش هيسيبوه حي، يقتلوه ويسيبوه برضه. إذن ده إفساد عريض، ماذا جانب أخلاقي، هذا جانب الأخلاق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همة، من جعل الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا جانب أخلاق. إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. وانظر إلى الجانب الأخلاقي الموجود في هذا الحديث، انظروا إلى حتى أحاديث الفقه والجانب الأخلاقي الموجود فيه. حديث مثلا الرجل الذي بال في طائفة المسجد، تصوروا بقى واحد دخل مسجد التوحيد وفي جنب كده هو وبيتبول، إحنا نعمل فيه إيه؟ هنعمل فيه إيه؟ شوفوا بقى. فقام الناس إليه، راح أيمن جاري بقى إيه؟ بيبول في طائفة المسجد، أي في جانب المسجد. قام الناس إليه، النبي يقول لهم إيه؟ عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لا تزرموه. يعني إيه؟ ما تقلقهوش، انتوا لو قلقتوه مش هيقدر يكمل البوله بتاعته، سيبوه ياخد راحته. لا تزرموه بابي انت وامي يا رسول الله، لا تزرموه. فلما قضى بولته دعا بسجل من ماء فصبه عليه، فصبه عليه. الفقهاء بيجعلوا هذا الحديث في احاديث المياه، وان النجاسه اذا ازيل عينها بالماء، اذا ازيل عينها بالماء خلاص خلاص ليس فيها اشكال. ويدرس الفقهاء هذا الحديث من هذه الزاويه الفقهيه، وهذا الحديث فيه جانب اخلاقي عظيم جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان يسير فمر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي هنا بمعنى سبب، اي لا يعذبان بسبب امر كبير. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الثاني فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ كان لا يتنزه من بوله. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام بجريده ربه ثم شقها نصفين وقال لعل الله تعالى أن يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الحديث العلماء يجعلونه في باب الإيه؟ في باب الخلاء، في باب الخلاء، وأن المكلف لابد أن يستتر عند التبول. شوف الكلام، أن المكلف يستتر عند التبول. وهذا الحديث فيه جوانب أخلاقية عظيمة جدا جدا، جوانب أخلاقية عظيمة جدا، سبحان الله. لك أن تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقى على هذه الوتيرة لترى الجانب الأخلاقي العظيم، الجانب الأخلاقي العظيم المهمل والمهدر بسبب قلة اهتمامنا بنصوص الكتاب والسنة. إذا نحن نريد أن نقرأ القرآن وأن نقرأ السنة، ولكن بوعي، بوعي بطريقة جديدة، ما يبقاش حديث الباب وحديث الباب، لا، نحاول أن نستخرج كل الفوائد المتعلقة بهذا الحديث لا سيما الجانب الأخلاقي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، فما ده جانب أخلاق عظيم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر هو ماذا؟ أنه لا يحب حصول المشقة لأمته. ما ده رحمة، رحمة صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. هذا الحديث يدرس في أبواب السواك، ولكن يمكن أن يدرس في أبواب الرحمة، في أبواب الرحمة، ويمكن أن يدرس في أصول الفقه في باب القدرة والاستطاعة. إن نريد عندما نقرأ الكتاب والسنة نحاول أن نستفيد بكل الإمكانيات العلمية الموجودة في النص. النص عامل بالضبط زي البرتقالة، كلما ضغطت عليه أكثر كلما أعطاك أكثر، كلما ضغطت عليه أكثر كلما أعطاك أكثر. وهذا هو النص. فإذا كانت البرتقالة ينتهي عصيرها وخيرها بكثرة العصر، فإن النص في الكتاب والسنة لا ينتهي خيره أبدا مع الزمن. يعني النصوص في الكتاب والسنة نصوص غنية جدا، وخيرها موجود في كل زمن، بدليل أن الاجتهاد لا زال الاجتهاد قائما إلى قيام الساعة. مش حاجة اسمها أن باب الاجتهاد أغلق، ليه؟ لأن النصوص نصوص ثرية غنية بالخير الذي فيها. ومن أجل ذلك كان المشايخ وكان العلماء يربون تلاميذهم على عدة أمور. الأمر الأول كانوا يربونهم على الأدب. الأمر الثاني كانوا يربونهم على منهج العلم والتلقي. نقطتين مهمتين جدا، النقطة الأولى نقطة الأدب، النقطة الثانية منهج العلم والتلقي. وهاتان النقطتان هما سبب كثير من المشاكل الموجودة في طلب العلم هذه الأزمان. إن طالب العلم إذا صدقت دعواه أنه يريد طلب العلم، يريد طلب العلم ليترأس أو لينشر أو ليبرز أو ليشار إليه في دماغه الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني. ما الضير أن أكون مثلهما أو أن أكون مثلهم؟ إذن هذا هدفه. لكن هل هو يطلب العلم لكي ينجو به؟ هل العلم بالنسبة له منهج نجاة؟ منهج نجاة؟ هل العلم بالنسبة له زيادة إيمان؟ هل العلم بالنسبة له طاعة، طاعة وقربة؟ هل العلم بالنسبة له منهج يقود الناس به إلى الله؟ هل العلم بالنسبة له طريق موصلة إلى الله؟ لا، العلم بالنسبة له أمور يخطفها سريعا ليترأس ويبز. وبالتالي إذا وجد من الشيخ الذي يطلب عنده إهمالا يسيرا أو تقاعسا أو تكاسلا أو تباطؤا أو مثلا نوع من التثاقل المتعمد للاختبار أو الابتلاء، فإنه ينصرف لكي يخطف سريعا ولكي يكون شيخا سريعا. فنحن في عصر صناعة المشايخ وتسلق الطلبة سريعا كي يصيروا مشايخ، التسلق بسرعة كي يصيروا مشايخ، هذا خطأ. العلماء قديما كانوا يربون الناس على أمرين، على الأدب وعلى منهج العلم والتلقي. النقطة الأولى نقطة الأدب. كان الحسن البصري يقول عليه رحمة الله: إن الرجل لا يطلب الباب الواحد في الأدب فيرى أثر ذلك، فيرى أثر ذلك في صلاته وصيامه وتخشعه وسائر حياته. طيب، الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان مثالا للأدب كما قلت لكم من قبل. الإمام الشافعي كان يتحرى الأدب من كل سبيل، كان يتحرى الأدب من كل سبيل. وكان الإمام الشافعي كان أنحى نحات عصره، وكانت لغته حجة، يعني اللغة اللي بيتكلم بها دي حجة، الكلام العادي اللي بيكلمه لزوجته والأولاد وللناس كلامه ده حجة في اللغة. وكان الإمام الشافعي قبل أن يترأس في الفقه والحديث كان شاعرا نحريرا، كان شاعرا نحريرا، وكان يقول: لولا طلب العلم لكنت أشعر من لبيد. لبيد ده أحد شعراء العرب المشهورين، والذي يقرأ شعر الإمام الشافعي أو ديوان الإمام الشافعي يجد هذا الشعر من أرق الشعر ومن أنسمه ومن ألطفه رضي الله تعالى عنه. هذا الإمام المتأدب إذا نظرنا في جمله العظيمة نجد ما يثير الإعجاب. سئل الإمام عليه رحمة الله: كيف طلبك للأدب؟ كيف طلبك للأدب؟ أنت كيف تطلب الأدب؟ عرفنا أنت مجتهد في طلب العلم والحديث والفقه، وأنت مع كونك كنت شيخا للإمام أحمد كنت تقول الإمام أحمد، يعني الإمام الشافعي أكبر من أحمد بأكثر من 12 أو 13 سنة، أكبر منه بأكثر من 12 أو 13 سنة، ومع ذلك كنت تقول لتلميذك: أنت أعلم مني بالحديث ورجاله. يعني قل لتلميذه: أنت أعلم مني بالحديث ورجاله، فدلني إن كان الحديث شاميا أو عراقيا أو مصريا أو حجازيا حتى أصير إليه، حتى إيه؟ أصير إليه. وكان العلماء قديما يقولون: إن الرجل لا يكون فقيها حتى يروي عمن دونه كما يروي عمن فوقه. يعني الرجل لن يكون رأسا في العلم حتى يكون متواضعا، وعلامة التواضع إنه يروي عن مين؟ عن تلامذته كما يروي عن مين؟ عن شيوخه. إذا ما بتروي عن شيخك لا بأس، إيه المانع بتلميذ لك يكون أقوى منك في مسألة من مسائل العلمية أو مسائل الاجتهاد أو مسائل النظر، يبقى أنت تلميذ لتلميذك، إيه المشكلة؟ تلميذ في هذه المسألة. يعني لو في هناك تلميذ لي وتخصص في فرع معين، وليكن هذا الفرع مثلا الدراسات التجارية الشرعية، وتخصص في ذلك وتبحر وقرأ فيها حتى برع، ما المانع إن أنا أسأله في هذا الفرع، أسأله وأستفتي في هذا الفرع، وإذا أشكل علي أمر أتعلمه من تلميذي، ما الضير في ذلك الأمر؟ هل هناك ضير؟ ليس هناك من ضير، ليس هناك من ضير أن يتعلم الأستاذ من تلميذه وأن يروي الشيخ عن تلميذه، فلا يكون الرجل شيخا ولا فقيها إلا إذا كان متواضعا، وعلامة التواضع أن يروي عمن دونه كما يروي عمن فوقه. وفي هذا السياق لعلي أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم، فقال رجل من الأنصار يسمى لبيد يا رسول الله أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت لأحسبك من فقهاء هذه المدينة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. في هذا الحديث أن أحد الصحابة عوف بن مالك الأشجعي قال له هل أدلك على أول شيء في العلم يرفع؟ قال ما هو؟ قال الخشوع، الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا. الله، الخشوع. إذا تجد طالب علم أو رجل عالم أو رجل شيخ بس مش متواضع، مش خاشع، مش منكسر، لا يكون ذليلا مع غيره، ولكن دائما يكون شديدا قاسيا فظا غليظا، ها ده من علامات رفع العلم والعياذ بالله. إذا لابد من التواضع، التواضع أدب والخشوع أدب والانكسار أدب. قال بعض السلف من طلب العلم للعمل كسره علمه، من طلب العلم للعمل كسره علمه. سبحان الله، يعني كسره علمه أي جعله مؤدبا، جعله مؤدبا، لا يتكبر ولا يظن ولا يقع في أعراض الخلق ولا يخطف ما ليس عنده ولا يتشبع بما لم يعطى ولا تشبع بما لم يعطى ولا يكون فظا غليظا غضوبا شديد الوجه عابس الجبين، بل لابد أن يكون رحمة، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فاليوم الشافعي سئل كيف طلبك للأدب؟ قال أرأيت لو أن امرأة رؤوما فقدت ولدها كيف تطلبه؟ الأم الرؤوم اللي هي شديدة العطف شديدة الحنان على أولادها، لو فقدت ابنها هيبقى زي أولاد الشوارع كده؟ تطلبهم في الشارع زي الفراخ ولا تجتهد في طلبه من كل سبيل حتى تجده؟ طب الأم بقى لما تلاقيه تعمل في إيه؟ أم بقى بتحب ابنها وفقدته وتلاقته تعمل في إيه؟ تعمل في إيه بقى؟ هكذا طلبي للأدب. أن بعض المتقدمين كان يقول طلب باب واحد في الأدب أحب من طلب 70 بابا في الفقه، وليس المقصود بالسبعين هو العدد، ولكن المقصود بالسبعين الكثرة، وهذا موجود في لغة العرب، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ليس المقصود بذلك العدد، أي أن الله تعالى لن يغفر لهم إلا إذا وفيت الاستغفار عدد 70، لا، ولكن المقصود بذلك الإيه؟ الكثرة. يعني معنى ذلك لو أن إنسانا طلب العلم وكان طلبه طلبا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا ولكنه حرم من الأدب فلا فائدة لذلك العلم، لا فائدة لذلك العلم أبدا. يذكر أن أحد النحويين الأصوليين، هذا رجل النحوي الأصولي اللغوي النحرير وله مصنفات بائعة، كان المصنف كان لا يصلي، يبقى رجل أصولي وفقيه ولغوي ولكن كان لا يصلي، لدرجة أن تلاميذه أرادوا أن يختبروه، أراد تلاميذه أن يختبروه، فتعمدوا أن يسكبوا على رجله حبرا. قالوا بقى لو بيتوضأ وبيغتسل مرة مرة الحبر يبهت وبعدين يروح. فرصدوه ثلاثة أيام فوجد الحبر كما هو. مع ذلك اللي إيه؟ إن رجلية ما بتغسلش مياه. ما تقولش الدين عليها إن هو بينامش الهادي. طبعا بينامش. ما بيتوضاش. سبحان الله. يبقى إذا لإخواني هناك تاريخ بين العلم والعمل بالعلم. والإنسان لن يستفيد بالعلم إلا إذا تأدب. لن يستفيد الإنسان بالعلم إلا إذا تأدب. ولذلك حاجة طالب العلم للأدب أكثر من حاجته بالفعل إلى العلم. أكثر من حاجته بالفعل إلى العلم. بالضبط. نحن إذا أردنا أن نضع هذا المشروب في هذا الكوب، قبل أن نضع الجسر لابد أن ننظف ذلك الكوب تنظيفا جيدا. إذا نحن في حاجة إلى نظافة الكوب، نحن في حاجة أيضا في طلب العلم إلى نظافة القلب، نحن في حاجة إلى تعلم الأدب، إلى تعلم الأدب حتى يكون الأدب منهج حياة، حتى يكون الأدب منهج حياة. لا بأس أن تتكلف الأدب، لا بأس، وليس هذا خطأ، ولكن الخطأ أن تنقطع عن منهج الأدب دون أن تتخلق به. يعني افترضنا لو أنت بالفعل بتكذب، عيب جدا إذا طالب علمه بيكذب، قادح جدا، قادح يكون طالب علمه بيكذب، ما ينفعش. وما طالب علم ازاي؟ لابد لطالب العلم ان يكون متخلقا بالصدق. بس انا كنت قبل ما التزم واعرف العلم كنت كذاب جدا. كان كلامي ده لو صفى ما صفاش على كلمتين، والباقي 98 كلمه كذب وكلمتين صح. بالضبط الكلام ده جاهله كده. كلمتين صح و98 كلمه كذب. وبعدين لما ربنا ده شرح صدري اردت ان انا اتخلق بخلق الصدق. ايه اللي بيحصل؟ أجاهد نفسي. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى كلما اجتهدت في التخلق بالصدق كلما كنت على طريق الأدب. واحد يقول: طيب هل معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة؟ طيب سؤال آخر: هل الأخلاق يمكن للإنسان أن يكتسبها؟ سؤال ثالث: هل يمكن الإنسان أن يغير من نفسه ليكون أفضل وأحسن، لينضبط بمنهج الأخلاق الإسلامية؟ سؤال رابع: ما صحة ما يقال إن الإنسان إذا تخلق بخلق فإنه لا يتركه والإنسان يموت على ما شب عليه؟ ما صحة هذا الكلام؟ أيضا ما يقال بإن الإنسان العلم لا ينفعه ولكن العلم يزكي عقله ولا يؤثر في قلبه؟ هذا الكلام إجاباته ووصفه ومناقشته بإذن الله أجعله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للأدب وأن يرزقنا الأدب وأن يجعلنا أهلا للأدب وأن يتوفانا على الإيمان والرضا وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن يبارك في أولاد المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وموتى المسلمين. وصل اللهم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.